الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا ومرحبا بكم في مادة تاريخ المصحف أو تاريخ القرآن الكريم. حقيقة هي يعني علم من العلوم المهمة جدا وشرف لتعلقه بكتاب الله عز وجل. أولا تاريخ المصحف لابد أن نسأل نفسنا سؤال وهو ما فوائد هذا العلم وما هي الفائدة التي تعود على متعلم هذا العلم. أولا علم تاريخ المصحف هو علم يبحث في نزول القرآن حيث كيفية نزوله ومراحل جمعه وكتابته في عصوره المختلفة والمصاحف التي وجهت إلى الأمصار كذلك التطورات التي مر بها المصحف حتى وصل إلينا وأيضا الشبهات التي أثيرت حول جمعه وكتابته والرد عليها. تاريخ المصحف أو تاريخ القرآن هو كما ذكرت يتعلق بكتاب الله عز وجل ومن هنا كان شرف هذا العلم. وتكمن كذلك أهمية الإحاطة بهذا العلم هو زيادة الاطمئنان والاعتقاد بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالمرء حينما يدرس هذا العلم ويتعمق فيه إنما تطمئن نفسه ويطمئن قلبه إلى أن هذا الكتاب لم يتطرق إليه شيء من النقصان أو الضياع أو الضياع أو التبديل. وهذا مصداقا لقوله تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وقوله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وكذلك قوله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى فكان هذا وعد من الله تبارك وتعالى في حفظ كتابه. أيضا حينما يمر المرء بمراحل تاريخ المصحف ويتعرف كيف كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت كتابته وكيف كان هذا الجمع الذي مر بمراحل مختلفة وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على كتابته بالكيفية التي سنتعرف عليها يزداد ذلك إيمانا ويقينا لدى المسلم بأن هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي حفظه الله تبارك وتعالى من بين الكتب السماوية الأخرى التي امتدت إليها يد التحريف والتبديل. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا العلم كما قلت يبحث في دقائق الأمور ويعد على الشبهات التي أثير. هل كل ما نزل من السماء وصل إلينا؟ وهل هذا المصحف وهذا الكتاب الذي بين يدي كفتي المصحف هو ما نزل؟ وما يضمن لنا أنه لم يذهب منه شيء بالضياع؟ وخصوصا بأن الأدوات التي كانت متاحة قد لا يعقل المرء كيف وصل هذا الكتاب إلينا بهذا الشكل وقد كانوا يكتبون في كتف الحيوان والعسف وجريد النخل العريق، كذلك الجلود والرقائق والحجارة. تلك هي الأدوات التي كانت متاحة لديهم في ذلك الوقت. فهل يعقل أن هذه الكمية الكبيرة من الآيات التي وصلت إلى 6236 آية كلها كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك كان هذا العلم يبحث في هذا الأمر ويرد تلك الشبهات. وقبل أن نتعرض لجمع القرآن، نتعرض لمسائل هي تكون كالمدخل لما نحن سنتكلم فيه، مثل كيف دخلت الكتابة إلى جزيرة العرب، كيف دخلت الكتابة إلى جزيرة العرب، وكيف نوفق بين كتابة الصحابة للقرآن وهم أمة أمية كانت لا تكتب ولا تقرأ، فإن الله تبارك وتعالى وصفهم بذلك فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال أيضا: فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. قال كذلك: قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وأيضا قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فهذا الوصف الذي اتصفت به أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو العرب شبه الجزيرة، معروف بأن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. كيف نوفق بين هذا وبين كتابة الصحابة للقرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب للوحي؟ هذا على الإجمال، هذا الوصف على الإجمال، أي الأمة كانت في أغلبها لا تقرأ ولا تكتب. وهذا لا يمنع أن هناك بعضا منهم أو بعض أفراد قليلون يعدون على أصابع اليد كانوا يعرفون القراءة والكتابة. فكيف دخلت الكتابة قبل الإسلام إلى شبه الجزيرة العربية؟ قال الداني رحمه الله فيما ورد فيه من الأثر، قيل لابن عباس: كيف كنتم تكتبون؟ وهل كانت هذه الكتابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والكتابة التي تكتبون بها كانت موجودة؟ قال: نعم. قال: فمن علمهم؟ قال: سفيان بن حرب، وكان رجلا كثير الأسفار، كان رجلا كثير الأسفار، يسافر كثير في البلاد، وكان يعد أستاذ القرشيين ومعلمه، وهو والد أبي سفيان بن حرب. قال: فمن علمه؟ قال: تعلم في الأنبار ثم عاد فعلم قريش. وقال: علمه عبد الله بن جدعان، وقيل بشر بن عبد الملك. وهذا ما ذكره الداني بسنده إلى زياد بن أنعم لما سئل ابن عباس هذا السؤال، ثم قال: من علم عبد الله بن جدعان؟ قال: أهل الأنبار. قال: فمن علم أهل الأنبار؟ قال: طارئ طرأ عليهم من أهل اليمن من كندة. قلت: فمن علم الطارئ؟ قال: الخلجان بن الموه، كان كاتب هود نبي الله تبارك وتعالى بالوحي. فهذه الروايات تدل على أن أول من علم قريش هو حرب بن أمية. وفي رواية أن بشر بن عبد الملك أخو كيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل، وكان له صحبة بحرب بن أمية، لتجارته عنده، فتعلم حرب منه، ثم سافر معه إلى قريش وتزوج الصهباء بنت حرب أخت أبي سفيان، فتعلم منه الكتاب جماعة من أهل مكة. فهذه الرواية أيضا تدل على أن أستاذ حرب بن أمية هو عبد الله بن جدعان. سواء كانت هذه أو تلك، هذا يدلنا على أن هناك جماعة قبل الإسلام كانوا يعرفون القراءة والكتابة. فلما جاء الإسلام أحيا هذا الأمر وأكد عليه، فكان هناك جماعة من الصحابة يعرفون القراءة والكتابة، منهم أبو بكر الصديق وعم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبو سفيان بن حرب وابنه معاوية، وكذلك كان في المدينة أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة الأجلة. ولقلة انتشار كتاب في شبه جزيرة العرب أطلق عليها الأمة العربية بأنها أمة أمية. هذا هو مفهوم لفظ الأمية. الأمية هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ليس الجاهل يكون متعلم وعلى علم وكذا، ولكنه لا يحسن القراءة والكتاب. وكما قلت وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك. وأيضا قد وصف اليهود بذلك في موضع لما قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والمقصود به فريق من اليهود كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. هذا وغيره يؤكد على أن لفظ الأمية مقصود به أن الرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وعلم البشرية بأسره عليه وسلم. فلما جاء الإسلام حث على التعلم والعلم، ويكفي أن نقرأ بأن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. فالآية الأولى تحث على القراءة، والثانية تحث على الكتاب. ولقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر البالغ الخطورة الجليل الشأن في نشر هذه الدعوة الجديدة العالمية، أنها لم تكن مقصورة على شبه الجزيرة، وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وليست لشبه الجزيرة فحسب كما قلت. ولما كانت هذه الدعوة عالمية كان لابد لها من أدوات ووسائل للتبليغ، فكانت القراءة والكتابة من أقوى هذه الوسائل للأفكار والمعتقدات والتبليغ إلى من هم عن منبعها ومنشأها. وبخاصة في غياب الوسائل الحديثة المسموعة والمقروءة والمرئية لم يكن هناك طريقة لتبليغ الدعوة، وكذا بدأت الأمية تتلاشى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب للوحي، وهذه المقدمة التي بدأت بها هي التي أريد أن أصل إليها إلى هذا الأمر. وهذه أول شبهة قد تطرأ علينا حين ونحن نتحدث عن تاريخ المصحف، نقول كيف كتب القرآن والأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فكيف كتب القرآن وكيف جمع المصحف والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب بهذه الطريقة وهذا الإعجاز وهذا الرسم البليغ البديع الذي كثيرا ما نقول بأن المصحف هو معجز أو القرآن معجز في رسمه كما هو معجز في لفظه؟ كيف ذلك؟ هذا ما أقدر أن أقول إليه. لأن الكتاب كانت موجودة أن هناك بعضا من الصحابة الأجلاء كانوا يحصلون القراءة والكتاب. هل سمحت في وقت مايش؟ فهذا ما أردت. أول شغل لنا قلت أمر قتل جدا تطرأ لك. فجمع القرآن ووصل إلي مجموعة قلت بأن هناك بعضا ممن وصلت إليهم لأن على الإجمالي نقول الإجمالي أمة أمية في مجملها بعضا من الصحابة. يبقى إذن مسألة الكتابة أو أني كان في حد بيكتب نعم موجود هذا بالدليل. كيف وصلت الكتابة وكانت موجودة من علم قريش وعلم شبه جزء الكتابة؟ هذا ما ذكرناه بأن أبو سفيان اللي هو حرب تعلم من الأنبار ثم عاد فعلم قريش وتعلمت قريش وانتشرت. فكان هناك جمع كبير من الصحابة أو قليل يحسنون القراءة والكتابة. كان منهم كما ذكرت الخلفاء الأربع أبو سفيان ومعاوية ابنه، وكان بالمدينة زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعمر بن سعيد وغيرهم. هؤلاء أخذ منهم بجيل سؤال الكتاب المقرر هل متاح على النت؟ حقيقة مجموعة كتب، أنا قلت أنها مجموعة كتب، يعني منها تاريخ المصحف للقاضي، ومنها رسم المصحف ونقد الشيخ بن الحي الفرماوي، وكذلك مناهل العرفان. مناهل العرفان موجود، مناهل العرفان موجود اللي هو بتاع الشيخ عبد العظيم الزرقالي، ده موجود على النت على الشاملة، ممكن تنزلوه، أنا بستعين بيه كتير. لكن المقدمة اللي أنا يعني بقولها دي مش موجودة، يعني إن شاء الله أحاول أنا أكتبها بإذن الله، أكتبها كمبيوتر أو أكتبها خط كويس ونزلها على الواتس، على المجموعة بتاعتنا على الواتس إن شاء الله، بحيث يكون موجود. لكن اللي هيكون بعد كده موجود متاح، لكن المقدمة دي أو المدخل هذا طبعا كما نعرف أن كل شيء لابد أن يكون له مدخل. وأنا دايما في خلال يعني حضراتي أحب أن أنا أدخل وأمهد للموضوع. أيضا سؤال تاني بنعتمد على المحاضرات أو الكتاب، الاثنين مع بعض. محاضرات قد لا تفترق كثيرا عن الكتاب، لأن المحاضرات قد أتطرق لموضوع بيأتي في حين في وقت، يعني أنا بتحدث بسترسل في الكلام ممكن ما يكونش من الكتاب. فالحاجة دي اللي أنا بقولها يعني أرجو إن هي تكون بجانب الكتاب، الاثنين مع بعض. ودي هي الدراسة الجامعية كده على فكرة، لا ينفع اعتمد على الكتاب لوحده ولا ينفع اعتمد على المحاضرة لوحدها، لكن يكون بين الأمرين، إزاي أوفق بين الأمرين معا. لكن دي المقدمة دي أو هذا المدخل هو مهم جدا. لماذا قلت أنت توافق؟ الأمة كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، إزاي جمعت وكتبت المصحف بهذه الطريقة العجيبة؟ وهذا الأمر كما قلت، يعني لما ننظر مثلا كلمة وكلمات اللي مكتوب التاء المفتوحة حتى توافق القراءة الأخرى، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هذا إعجاز في حد ذاته، هذا حد ذات إعجاز. إن أنا أكتب الصراط بالصاد مع أن الأصل في الصراط أنها تكتب بالسين، لأن السين تخذ من الأصل، وأما الصاد تخذ من الرسم. ولو كتبنا لفظ الصراط بالسين لأخذت قراءة السين من الرسم ومن الأصل، وليس هناك دليل على قراءة الصاد. فكتبت بالصاد لكي نستدل على قراءة الصاد من الرسم ونستدل على قراءة السين من الأصل. هذه الطريقة بالكتابة طريقة هو إعجاز بحد ذاته. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون ذلك. وقلت كان منهم بعض الصحابة الأجلاء، الخلفاء الأربع ومعاوية وأبو سفيان وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليهم في القراءة، فكانت تنزل الآية فيقول أين فلان أين فلان، ويدعو كتاب الوحي فيقول اكتبوا هذه الآية في كذا، اكتبوا هذه الآية في كذا. وكذلك كانت له مكاتبات مع الرؤساء والملوك كي يدعوهم إلى الإسلام. هذا وغيره يدل على أن الكتابة كانت موجودة قبل الإسلام، ثم جاءت والإسلام بعد الإسلام كذلك، والصحابة كانوا يهتمون بهذا الأمر أيام اهتمام. كان النبي صلى الله عليه وسلم له كما قلت كتاب للوحي وهم يعلمون ذلك، فتنزل الآية فيأتي فيقول أين فلان، اكتب هذه كذا واكتب هذه كذا واكتب هذه كذا. والأمور التي كانت متاحة كما قلت هي عبارة عن أدوات بسيطة جدا جدا جدا في الكتاب. هذه الأدوات يعني مثل الجريد والحجارة والرقاق واللخاف، وهي أمور من الجلود والورق وعظام الأكتاف العريضة والعسب، وهو جريد النخل العريض كذلك. فكان كل هذا مكتوب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن جمع غفير من الصحابة كانوا يحفظونه في صدورهم. فجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان كله مكتوب، ولم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله مكتوب بين يديه وموجود في بيته صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة. هذا فضلا على أن هناك كثير كثير جدا من الصحابة لا يحصون ممن كانوا يحفظون القرآن، الخلفاء الأربع وزيد وأبي بن مسعود وأبي الدرداء وأبي موسى وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم من الصحابة الأجلاء الذين حفظوه في صدورهم. فتوافر للقرآن الكتابة في السطور والحفظ في السطور. هذا بداية المدخل إلى هذا الأمر، إن الكتابة كانت موجودة قبل الإسلام ثم جاء الإسلام فحسن منها وزاد عليها وحث ورغب فيها. وكما قلت ليس أدل على ذلك مما حدث في غزوة بدر، فكلنا يعلم ماذا حدث فيها. ثم إن هذا الخط الذي تعلمه حرب وعلمه القرشيين هو الخط الأنباري الحيري المسمى بعد انتقاله إلى الحجاز بالخط الحجازي، وكان هذا هو المتداول على أيدي الكاتبين، يكتبون به رسائلهم وأشعارهم وغيرها إلى أن جاء الإسلام فكتبوا به الوحي. يبقى الوحي أول ما كتب كتب بالخط الحجازي، وهو الخط الذي تعلمه القرشيين من حرب الذي تعلمه من أهل الأنبار، وكتبوا به كذلك صحف أبي بكر كما سنتعرف عليها، ثم كتبوا بها المصاحف العثمانية، واستمر الأمر على ذلك يكتبون به مصاحفهم وغيرها إلى أن فتح الله تبارك وتعالى عليهم البلاد ومصلوا الأمصار، ونزلت طائفة منهم وسكنت تلك البلاد فكانت منها الكوفة التي عنيت بتجويد الخط العربي وتحسينه حتى صار خط أهل الكوفة متميزا بشكله عن الخط الحجازي، فحينئذ سمي الخط الكوفي، وبه كانت تكتب المصاحف وغيرها. وأيضا من هنا نعلم أو من هنا نعرف ما قولنا بالخط الكوفي، أو كما في نهاية المصاحف مثلا في تعريف المصحف وكتب بالخط الكوفي تمييزا له عن الخط الحجازي. هذا أيضا يجعلنا نتأمل حينما نجد المخطوطات القديمة التي كتب بها القرآن والصور، نجد خط يعني ننظر فيه لأي غريب شوية كده عن الخط بتاعنا. هو ده الخط الحجازي اللي كان بداية الكتابة بيه. وبعد كده مع تحسين الخط بقى بدأ الخط الكوفي اللي هو أيضا لما نيجي نشوف مخطوطات قديمة هنلاقيه متغير عن الخط اللي احنا بنكتب بيه حاليا، أو حتى الخط اللي بيتكتب بيه القرآن حاليا برضه. ليه؟ لأن في تطور في كل شيء. ومن هنا أخذ الخط العربي يسمو ويرتقي على يد هؤلاء المهرة وتطور على أيديهم، فكان منهم قطع المحرر والضحاك بن عجلان وإسحاق بن حماد، واستطاع قطبة أن يخترع من الخط الكوفي والحجازي خطا آخر مزيج من الخطين السابقين. يعتبر هذا الخط هو أساس الخط الذي يكتب به الآن. وفي عهد الدولة العباسية كذلك بدأ الخط في التحسين وكذا وكذا حتى وصل الخط إلى ما نحن عليه الآن. وبدأت المصاحف تكتب، بدأت المصاحف تتطور حتى وصلت إلى ما وصلنا إليه. هذا مدخل إلى القرآن الكريم، وهذا مدخل إلى تاريخ. أول شيء ما نيجي نتكلم عن تاريخ المصحف، أول شيء مفترض إن احنا نتكلم فيه نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بتكلم عن تاريخ القرآن الكريم، يعني تتبع تاريخ. فأول شيء مفترض إن أنا بتكلم عليه نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك من كتابة الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما دعاني إلى أن أبدأ بهذه البداية، الكتابة قبل الإسلام. وهل هناك تعارض بين أن الأمة أمية وأنهم الأميون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكيف كتب القرآن؟ وكيف جمع القرآن؟ هذا كله يدعونا إلى البحث في مثل هذا. عرفنا بأن هناك بعض الصحابة كان يعرف القراءة والكتابة، وأن اللفظ كان على مجموع أي على الغلبة وليس على الكل. ليس علينا في الأمين سبيل، أو الذي بعث في الأمين رسولا هو على الغلبة وليس على الكل، أي على مجموع الغلبة. يعني أنا بتكلم عن 10 أفراد، لو فيهم 2 بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا قد أقول هؤلاء القوم لا يحسنون القراءة والكتابة. هذا ليس على المجموع ولكن على الغلبة، أي غالبيتهم لا يحسن القراءة والكتابة. ولكن كان هناك بعض من الصحابة لا يحسنون القراءة والكتابة مما علمهم حرب وغير ذلك. هؤلاء الذين اعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي وكتابة الرسائل التي كانت ترسل إلى الملوك، حتى أنه أمر زيد أن يتعلم السريانية فتعلمها، أي اللغات، ولو يتعلم اللغات لكي يخاطب جماعة لا يحسنون العربية. هذا وغير يدل على كيف كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والتعلم، كيف كان اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى محو الأمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرائد الرائد، وهو الرائد الأعظم أو الأوحد الأول في الدعوة إلى محو الأمية. ذلك حينما حس في غزوة بدر على أن يعلم رجل من المشركين الذين يحسنون القراءة والكتابة أن يعلم 10 من أبناء الصحابة أو 10 من أبناء المدينة الذين لا يحسنون القراءة والكتابة. وهكذا ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهناك من هم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يحسنون القراءة والكتابة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، كان يتعبد في غار حراء حتى نزل عليه الوحي يقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ، القصة الشهيرة التي كلنا نعرفها. وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعاد إلى خديجة وكان من أمر ورقة بن نوفل مكان، ثم بدأ يتوالى نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يتعجل خشية النسيان، فنزل لا تحرك به لسانك لتعجل به. وأيضا قوله تبارك وتعالى في سورة طه كذلك ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وأيضا قوله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى، فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم ووعده الله تبارك وتعالى بأنه حافظ للقرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن لذلك. ثم بدأ يتوالى الوحي ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الصحابة تكتب، وكانت هذه هي بداية كتابة القرآن. فقلت بأن الأدوات التي كانت متاحة هي التي ذكرناها، فكانوا يكتبون على الخاف اللي هي الحجارة والرقائق والرقاع، هي تكون من الجلود أو الورق وعظام الأكتاف وغير ذلك، وكان مجموعا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف كان تنزلات القرآن؟ هذا حدث عن تنزلات القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف نزل عليه القرآن. وأيضا هذه شبهة تطرح لابد أن نوفق بينها، هي أن الله تبارك وتعالى قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال كذلك إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والمتأمل في الآيات الثلاث التي جاءت في سورة البقرة وسورة الدخان وسورة القدر يجد بأنها جميعا متفقة على أن القرآن نزل جملة واحدة، أن القرآن نزل جملة واحدة، لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر. وأيضا الليلة المباركة هي في شهر رمضان الذي كانت فيه ليلة القدر، إذن هو نزل في شهر رمضان في ليلة مباركة هي ليلة القدر، فالآيات الثلاث كلها تدل على أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة واحدة هي ليلة القدر. كيف ذلك وهناك قرآن نزل في شعبان، وقرآن نزل في شوال، وقرآن نزل في ذي القعدة، وقرآن نزل في ذي الحجة؟ وفي أسباب النزول تجد أن القرآن لم ينزل كله في شهر رمضان ولا في ليلة القدر، بل وكيف وإن قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اتفقت الأمة على أنها كان نزلها في يوم عرفة. وأيضا سورة المائدة كما جاء عن أسماء قالت فأخذ رامي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فشاقت الناقة من ثقلها، فنزلت سورة المائدة نزلت عليه ويأخذ، ولم يكن هذا في شهر رمضان إنما كان في عرفة، وغيرها من الآيات التي لم تنزل في رمضان وإنما نزلت في الشهور. لذلك بعض الصحابة يقول أشكل علي، يقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا نزول في شوال، وهذا نزول في ذي القعدة، وهذا نزول في ذي الحجة، وهكذا. فيسأل ابن عباس قال دخل الشك أو دخل الريب في نفسه، قال ليس كذلك، وإنما نزل القرآن اللوح المحفوظ من رب العزة عز وجل، هو النزول الأول كله جملة واحدة، ثم نزل إلى السماء الدنيا أيضا في ليلة القدر، ثم توالى نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، أي كان النزول الأول والثاني جملة واحدة. فنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كله في ليلة واحدة هي ليلة القدر، ثم جاء رسلا على الشهور للجواب عن الأسئلة التي يسأل عنها الصحابة. لذلك قال الله تبارك وتعالى: قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك وثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. كان هناك الأحداث تتوالى والأمة تتغير وتتجدد والأحداث تنزل والحوادث والنوازل، كان في حاجة إلى جواب. كل هذا كان في حاجة إلى جواب على تلك الأسئلة، فكان ينزل بحسب الحاجة. فهذا بذلك نوفق بين قوله تبارك وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة المباركة، وبين أنه نزل في 23 سنة على الشهور وعلى الأيام، ولم يكن كله في شهر رمضان، بل كان منه ما نزل في غير شهر رمضان. هذه هي تنزلات القرآن، وده أول شيء نحن لابد أن احنا نعرفه، وهذا أيضا ستجدونه في منال العرفان. تنزلات القرآن مهم جدا أن احنا نعرف تنزلات القرآن الثلاث: التنزيل الأول، ثم التنزيل الثاني، ثم التنزيل الثالث. هذه التنزلات القرآن هي التي ترد أيضا على تلك الشبهة أو هذا اللبس، كيف أن القرآن نزل في ليلة مباركة، في ليلة واحدة، في شهر رمضان، ثم هذا نزول في شعبان، وهذا نزول في شوال، وهذا نزول في ذي القعدة وذي الحجة محرم وغير ذلك. أقول بأن المقصود بأنه نزل جملة واحدة، أو أنه أن أنزلنا في هذه المباركة، هو النزول اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم بدأ ينزل من السماء الدنيا إلى الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل 23 سنة بحسب الأحداث مفرقا هكذا، ولم يكن جملة واحدة، وإنما كان مفرقا بحسب الحوادث والنوازل والإجابة على الأسئلة والرد على الشبهات والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبراءة بعض ممن اتهم الأمور كحادثة الإفك وما حدث مع طعمة بن أبيق ذلك المنافق الذي سرق الدين فنزل فيه القرآن: إن أنزلنا لك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ثم برأ اليهودي ومن يكسب إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما، وغير ذلك من الآيات التي كانت تنزل أو تصحح خطأ ما كاتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان في غزوة أحد ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. تاريخ المصحف بيبحث في المصحف نفسه من حيث كتابته ورسمه وقاعدة والإثبات والحذف والمرسوم على واو والمرسوم على كده، أما الجو الموضوع بتاعنا تاريخ القرآن، تسمية القرآن منذ بداية نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام به وجمعي وطريقة جمعي، وكان جمعي الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر، ثم عاد عثمان، ثم أرسل المصاحف إلى الأمصار المختلفة، ثم القراءات وتنوعها والإسناد، ده تاريخ القرآن نفسه. يعني إن شاء الله بإذن الله نهتم بهذا الأمر. فكانت دي المقدمة. ومن المحاضرة الجاية إن شاء الله الأسبوع القادم هنبدأ نتكلم عن تنزلات القرآن. بنبدأ بنزول القرآن ده شيء طبيعي. لما أتكلم عن تاريخ القرآن تاريخ المصحف أول شيء المفروض نبدأ به بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي هتكون المحاضرة اللي جاية. فأتكلم عن تنزلات القرآن هو التنزيل الأول للوحي المحفوظ كما قلت، والتنزيل الثاني والتنزيل الثالث. فدي لو حد ما كانش فاهمها بعدين إن شاء الله هنبدأ بيها من أول المحاضرة الأسبوع القادم. لكن دلوقتي لو حد حابب يسأل عن اللي فات فأهلا وسهلا، أنا إن شاء الله موجود وألخص اللي قلته برضو بس بعد ما أخلص الأسئلة. أتفضل، عايزين تفتحوا المايكات. ماشي، عايزين تكتبوا لي على الشات فأنا أرد إن شاء الله. تمام، أنا منتظر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتكلمت حضرتك يا شيخنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وإيه والمصحف مكتوب عنده موجود عنده. طب لماذا مثلا اعتقد الصحابة هل كنت مكتوب وموجود عنده؟ موجود، نعم نعم موجود كاملا. نعم لما أرد سيدنا طب اتفضل. ايوه تفضلي. صوت بس ليه اتخذوا بقى وقالوا انت هتعملوا اشياء يعني لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعترض بعضهم على الجمع اصلا، على فكره الجمع بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم. تمام نعم تمام. سؤال يعني طيب جدا وجيه. لماذا اعترض انا شايف طالع على دلوقتي الكتاب المقرر تاريخ المصحف الشريف للقاضي حقيقه، او يعني قبل ما اجاوب على السؤال برد على دي. التاريخ المصحف للقاضي هذا لا يكفي وحده، لانه ده يعني حجمه صغير جدا ومش مستوفي كل الحاجات اللي هنتكلم فيها. ولكن انا بقول تاريخ المصحف الشريف للقاضي بجانب مناهل العرفان للشيخ عبد العظيم الزرقاني، وتاريخ المصحف للشيخ محسن تاريخ القرآن الكريم، لأن الحقيقة عبد العظيم الزرقاني في كتاب مناهل العرفان هي قضايا معاصرة مهمة جدا، وهو في علوم القرآن اللي هو زي ما قلت تاريخ المصحف بيبحث في جزئية معينة من المصحف. لا، أنا عايز أوسع الدائرة دي، أنا عايز أتكلم عن تاريخ القرآن اللي هو لم يشمله تاريخ المصحف وحده. يعني تاريخ القرآن هيجرنا إلى إيه؟ معرفة المكي والمدني، ما هو ده من تاريخ القرآن برضه. وتاريخ المصحف يعني تاريخ القرآن ان انا معرف المكي والمدني صحيح هو من علوم القرآن، ولكن يعتبر من التاريخ لان نزل القرآن بداية نزول القرآن مكي ونزول القرآن في المدينة، هذا من التاريخ نفسه اللي احنا المفروض بندرسه نتعرض له. لهذا امر. الامر الثاني ليه زيد بن ثابت، واحنا هنذكر القصة دي بالتفصيل في بداية جمع القرآن، سبب الجمع في عهد ابي بكر لما حذيفة بن اليمان كان يغازي وكده، وجاء او في عهد في غزوة اليمامة لما قتل الكثير من اليمامة كما يقول في قطعة القصائد ان اليمامة اهواها مسيلمة في زمن الدم قد ظهر الى اخر البيت. فتم جمع القرآن. قال زيد دعاني ابو بكر وعنده عمر فقال ارى ان تجمع القرآن، قلت كيف تفعلان امرا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، ما هذا الذي؟ قال المحاسبي كان جمع ابي بكر للقرآن بمثابة رجل وجد اوراق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فربطها برباط، ربطها برباط. قال إذا كان القرآن مجموعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا أعاد جمعه أبي بكر؟ ولماذا اعترض زيد وقال كيف تفعل فعل لما يفعل رسول الله؟ بل لماذا اعترض أبو بكر نفسه رضي الله عنه حينما جاءه عمر وقال أرى أن تجمع القرآن؟ فقال أبو بكر كيف تفعل أو تعمل عمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فما زال بي حتى صرح الله صادر. أبو بكر يقول زال، حديث في البخاري. اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرقا، كان مفرقا، كان مكتوب عبارة عن آيات مكتوبة وموجودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مجموعا على هذه الهيئة. فكان الاعتراض على جمعه بهذه الطريقة، ولكنه كان مكتوب، وليس الاعتراض على كتابته، إنما الاعتراض على جمعه بهذه الطريقة، إن كان مفرق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتوا النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش في مكان واحد، أو ما عملوش في رباط واحد، أو ما جعلوش في مصحف واحد، إنما كان مكتوب. والأصل كان الحفظ في الصدور. الصحابة جمع جليل وغفير من الصحابة كانوا يحفظون القرآن في صدورهم قبل أن يكتبوه في السطور. وكانت هناك مصاحف للصحابة أيضا، كان كل واحد ليه مصحف بيكتبه، هنتعرض ليها، مصحف حفصة، مصحف عائشة، مصحف ابن مسعود، مصحف أبي، هذه المصاحف أيضا حتى تتعرض للقراءات الشاذة ستجد ذلك. تجد يقول وهي في مصحف ابن عباس كذا، وهي في مصحف عائشة كذا، كما نتعرض مثلا أو نذكر يذكر البعض القراءة الشاذة فيقول من فوائد القراءة الشاذة أنها دفعت الوهم المتوهم بين الحديث والآية. فالآية تقول مثلا فاسعوا إلى ذكر الله، تأمر بالسعي، والحديث ينهى عن السعي، إذا أقيمت الصلاة فاتوا أنتم تمشوا أنتم تسعون، فكيف توفق بين هذا وذلك؟ الآية تأمر بالسعي والحديث ينهى عن السعي. فجاءت القراءة الشاذة التي من فوائد الشاذ أنها أزالت اللبس بين الحديث وبين الآية. فجاءت قراءة ابن عباس هي فامضوا إلى ذكر الله، فامضوا إلى ذكر الله، فبينت هذه القراءة الشاذة أن المقصود بالسعي في الآية هو المضي، سيب اللي في إيدك، أترك التجارة، أترك ما شئت، وانطلق إلى الصلاة الاهتمام بها فاسعى إليها. وأما السعي المنهي عنه في الحديث هي الهرولة والجري، أتوا وأنتم تمشون ولا تأتوا أنتم تسعون، يعني ضد المشي الجري والهرولة، حتى تدخل في الصلاة وأنت مطمئن بسكينة ووقار وغير ذلك. هذه المصاحف التي كانت تكتب، والتي ثبت فيما بعد أنها نسخت في العرض الأخيرة، هي مصاحف كانت الصحابة تكتبها، ولم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن المصحف ده خاص به هو، كان بيراجع فيه، كان بيرجع له، كان كده. لكن لما تعلق الأمر بأمر المسلمين فكان جمع القرآن. فكان الاعتراض على أم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي بكتاب الوحي، اكتبوا هذه الآية بعد آية كذا، واكتبوا هذه الآية في سورة كذا، ثم هذا يكتب، ثم يكون موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ولم يكن مجموعا. فأما الذي سعى إليه عمر خشية الضياع أن يجمع في مكان واحد في مصحف واحد. احنا اتكلمنا في البداية قلنا أهمية هذا العلم، يعني ايه ليه يعني انا لما باجي بدرس علم بسأل نفس السؤال ده، انا بتعلم العلم ده ليه؟ اول شيء النية، النية لله عز وجل، بتعلمه حسبتها لله عز وجل، ومدرسة العلم وتعلم علم الشريعة الذي هو فرض على الكفاية او على العين او الانزة. فالنية النية بتكون حاضرة انا بتعلم العلم دوت لنشر دين الله عز وجل والتفقه في دين الله، نريد الله به خيرا فقهه في الدين. الامر الثاني بان حينما ندرس تاريخ المصحف ونتعرف كيف كان اهتمام الصحابة بهذا الكتاب الجليل الذي لم تعرف البشرية كتاب مثله شملته تلك الرعاية من المولى عز وجل ومن أتباعه كما كان للقرآن الكريم الذي تبرعت عنه ما يقرب من 200 ويزيد من علوم القرآن. يعني علوم القرآن جمعها الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان وغير ذلك كثيرة جدا جدا جدا، ما نزل بالليل وما نزل بالنهار، المكي والمدني، ما نزل في الحضر وما نزل في السفر، المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين، كل دي علوم متعلقة بالقرآن الكريم. فمن ضمن العلوم دي تاريخ المصحف، ان انا بدرس بتتبع تاريخ المصحف من بداية نزول وجمعي وترتيبي وما الى ذلك. اما اطلع على مثل هذه الامور وابص فيها كويس كأقول يا سلام، يا ده ده ده ده ده الصحابة يعني بذلوا مجهود كبير جدا جدا يعني، وكانوا بيكتبوا الايات وكانوا بيحفظوها وكان يعني بيرجعوها والى اخره. فيدخل اليقين في قلب والاطمئنان اكثر فاكثر بان هذا الكتاب لم يتطرق اليه ضياع، ولم يتطرق اليه شك ولا لبس ولا تدليس كما حدث الكتب الاخرى التي امتدت اليها يد التحريف والتبديل. كما قلت فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم زي ما يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا. ايضا لما اشوف اهتمام الصحابه وكيف كانوا ياخذون من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان هناك صحابه اشتهرت بالاقراء، ثم كانت لهم تلاميذ وكان لهم اتباع وكان التابعين وتابع التابعين، ونجد بان هذا الكتاب الوحيد الذي يقرا ويحفظ مسلسلا متصلا الاسناد، هذا اقوى دليل واوثق بان هذا الكتاب لم يتطرق اليه شيء من الضياع، انه منقول الينا بالتواتر. بقي اعرف القران الكريم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين، المبدوء بسوره الفاتحه، مختوم بسوره الناس، المتعبد بالتلاوات، المتحدى به، كل هذا من تعريفات المصحف. نجد كيف المنقول الينا بالتواتر جمع عن جمع لا يحتمل التوتر على الكذب، سلسله اسناد متصله. النبي صلى الله عليه وسلم اخذوا من جبريل، بعدين اقرا الصحابه اللي اشتهروا بالاقراء وكان لهم تلاميذ صغار الصحابه كابن عباس وغيره، ثم كان لهؤلاء تابعين ما اشهرهم مثلا ابو جعفر وغيره، وهؤلاء الطبقه الثانيه ثم الطبقه الثالثه، وانا يقرؤون القران ثم ياخذه اللاحق عن السابق، هكذا بالاسناد المتصل، مما يثبت بانه منقول الينا بالتواتر، لم يضيع منه شيء ولم يفلت او يتفلت منه شيء، لان منقول بالتواتر، التواتر ده هو من اعظم وسيله للتوثيق بالنص القراني، مفيش بعد كده. طيب ايضا اتكلمنا عن حاجه تانية، كيف نوفق بين ان الامه اميه والنبي صلى الله عليه وسلم كان امي لا يقرا ولا يكتب، وكذلك الامه من حول امه اميه وصلت بذلك، ومعروف بان الامي هو الذي لا يقرا ولا يكتب، فكيف كتب المصحف وكيف جمع وكيف وكيف؟ هل كانوا يعرفون القراءه والكتابه؟ نعم كانوا يعرفون القراءه والكتابه. عرضنا لذلك منذ بدايه دخول الكتابه الى شبه الجزيره العربيه، وقلت بان اول من كتب بهذا الخط العربي وهو يعد من استاذ القرشيين ومعلمهم هو حرب بن اميه بن عبد شمس والد ابي سفيان ابن حرب الصحابي الجليل رضي الله عنه. هناك كان رجل كشير الاصفار زي ما قلت، بيسافر في بلاد كتير، فاختلط بناس عندهم علم القراءه وكده فعلموه، فرجع متعلم، فعلم بعض مكة، بعض رجالات مكة يعني علمهم القراءة والكتابة. لكن يجي السؤال، من علم حرب بن أمية؟ قيل عبد الله بن جدعان، وقيل بشر بن عبد الملك، وهذا ما ذكره الداني بسند كما قلت، قال زياد بن أنعم، قلت لابن عباس معشر قريش أو معاشر قريش، هل كنتم تكتبون في الجاهلية بهذا الكتاب العربي يعني المكتوب، يعني تجمعون فيه ما اجتمع وتفرقون فيه ما تفرق من الهجاء بالألف واللام والميم والقطع والوصل وما يكتب فيه اليوم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ قال نعم. قلت فمن علمكم الكتابة؟ مين علم قريش الكتابة؟ قال حرب بن أمية. قال فمن علم حرب؟ قال عبد الله بن جدعان، الى اخر هذه الامور التي ذكرناها. فلما جاء الإسلام جاء إلى قوم بعضهم يعرف القراءة والكتابة، كان منهم الخلفاء الأربع الراشدين رضوان الله عليهم جميعا، وكان منهم أبو سفيان بن حرب طبعا علمه أبوه وابنه معاوية وأبي بن كعب وزيد بن ثابت في المدينة وغير ذلك. وانتشرت الكتابة في شبه الجزيرة العربية وإن كانت قليلة لكنها كانت موجودة، وهذا هو مفهوم الأمية. لفظ الأمية كما قلت بأن الرجل لا يقرأ ولا يكتب، فكان الأغلبية العظمى فيهم لا تقرأ ولا تكتب، فوصفهم الله تعالى بذلك كان منهم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له كتاب للوحي وللمراسلات بين الملوك كسفراء من هؤلاء الذين يقرؤون ويكتبون، فكان منهم عمر وابو بكر وكان منهم زيد وغير ذلك، فكان هذا الخط العربي اللي تطور بعد كده كما قلنا كان يسمى الحجازي او الانباري، لان العلم ابن جدعان طرأ عليهم من الانبار فسمي الخط الانباري. فلما سكن بالحجاز مكة والمدينة قيل له الخط الحجازي، ثم لما توسعت البلاد والفتوحات وانتقلوا الى الكوفة فسمي الخط الكوفي، ثم اخذ الخط يتطور ويتطور ويتطور حتى وصل الينا الى ما نحن فيه. وأوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم او اذن له بالوحي ونزل عليه الوحي، فكان اول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وايضا من اول ما نزل كذلك نون والقلم وما يسطرون، آية تحس على القراءة وأخرى تحس على الكتاب. فهذا الأمر يجعلنا ننظر ونتأمل لماذا ذلك، لماذا هذا؟ لأن الأمر بالغ الخطورة والأهمية، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، لدعوة دعوة عالمية محتاجة أدوات. هي الأدوات المتاحة، هي الوسيلة اللي ممكن نبلغ بها دعوتنا. طبعا هذه الوسائل الحديثة المرئية والمسموعة والمقروءة والمكتوبة والنت، لم يكن هناك غير المكاتبات والمراسلات، رسول يبعث إلى تلك البلاد، فكان هذا الأمر في حاجة إلى أدوات التي كانت القراءة والكتاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يرسل إلى الملوك والأمراء بهذه الرسائل، فكان له كتاب يكتبون الوحي يكتبون تلك الرسائل. لما جاء الإسلام اهتم أيما اهتمام بالقراءة والكتاب، يحث عليها وحث على تعلمها كما قلت، القرآن أشار إلى ذلك تلك الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في غزوة بدر لما جعل فداء الأسرى أن يعلم كل رجل منهم أبناء الصحابة القراءة والكتابة، يعلم 10 من صبيان المدينة، وبذلك محى النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأمية في تلك البلاد، ويتعلم كثير من الصحابة القراءة والكتابة. فهذا يدفع شبهة كيف كتبوا القرآن وهم لا يحسنون القراءة والكتابة، نقول بأن منهم من كان يعرف القراءة والكتابة قبل الإسلام، لما جاء الإسلام وأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كان موجود من الصحابة من يحسن القراءة والكتابة، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب للوحي يكتبون ما ينزل، فكانت تنزل الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان، فيأتي يقول اكتب كذا واكتب كذا، حتى أنه في آية لا استوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر لم تكن موجودة، قال وعبد الله النوم مكتوب في جانب صلى الله عليه وسلم. يقول ما هل علي يا رسول الله، ما هل علي، أو يقول مثل ذلك. فنزلت غير أولي الضرر، فقال أين زيد؟ أكتب. فقال زيد فكأني أنظر إليها في أعلى الكتف. بعد ما كتبت الآية لما نزلت غير أولي الضرر قال أكتب هذه هنا قبل لا يستوي قاعدون من المؤمنين. ما كانش مكتوب غير أولي الضرر، قال أكتب غير أولي الضرر فكتبها. فقال فكأني أنظر إليها. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب للوحي، وأيضا كان يكتب أول بأول ما ينزل عليه، يدعو الوحي، يدعو كاتب الوحي، ثم يدعو يقول اكتب كذا واكتب كذا، وكذا جمع القرآن وكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنتعرض كيف اشترط أبو بكر لجمع القرآن ألا يكتب إلا ما شهد أنه كتب، أو شهد عليه أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا دي كان المدخل، ده كان ملخص المحاضرة بتاعت النهاردة. الكتابة قبل الإسلام هل كانت موجودة أم لا، وكيف دخلت إلى بلاد شبه الجزيرة، يعني كيف دخلت، ودخول الكتابة إلى مكة والمدينة، ثم موقف الإسلام من الكتابة، حث عليها وشجع عليها، ثم ما هو مفهوم الأمية، ما معنى الأمية، هم الأمة التي لا تقرأ ولا تكتب، فكيف كتبت القرآن. أقوله أن هناك جماعة كانوا يفهمون الكتابة، واتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي، فكانوا يكتب. ثم كان نزول القرآن والتنزلات اللي قلنا عليها، التنزيل الأول اللي هو اللوحي المحفوظ، والتنزيل الثاني البيت العزة، والتنزيل الثالث اللي هو على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل. وقلنا إزاي نوفق ما بين إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهذا نزول في شوال، وهذا نزول في شعبان، ودي إن شاء الله بإذن الله اللي احنا نبتدي بها المرة الجاية على تفصيل تاني، حتى يعني نبدأ بها المحاضرة. نعم. بعد إذن حضرتك قلت إن احنا ناخده تاريخ المصحف وما نهل العرفان والكتاب الثالث اسمه إيه؟ هو حقيقة في أكثر من كتاب، هو في تاريخ القرآن لمحمد سالم بحيث ده كتاب مختصر وقيم جدا وبسيط وسهل يعني. تمام. لكن في حاجة، في كتب تانية عنوانا تاريخ المصحف، في كتب تانية عنوانا تاريخ المصحف. فتاريخ المصحف لو أنا ممكن أجيب ألاقي إن هو بيتكلم عن أمر تاني خالص، يعني مش غير التاريخ ده، محمد سالم مش خالد، مكتوب تاريخ المصحف محمد سالم نحيسي، محمد سالم نحيسي ابن تاريخ القرآن، عبد الله بن جدعان بشر بن عبد الملك حرب بن أمية، تعلم من عبد الله بن جدعان. هنا مكتوب عندي حرب بن أمية تعلم من عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان تعلم من الأنبار، يعني من الأنبار، يعني مش هنا مكتوب عندي حرب بن أمية تعلم من حرب بن مجعان من الأنبار، لا، حرب بن أمية تعلم من عبد الله بن جدعان. تمام. أما اسم الكتاب زي ما قلت احنا هنعتمد على كتاب مناهل العرفان، هنعتمد على تاريخ المصحف للشيخ القاضي، هنعتمد على تاريخ القرآن لمحمد سالم محيسي. بالنسبة بقى لمدخل المدخل هو القراءة، كتابة قبل الإسلام وأصل خط العرب وشيوع الكتابة ومثل هذه، ديت موجودة في رسالة الدكتوراه بتاعت الدكتور عبد الحي الفرماوي اللي هو رسم المصحف ونقل، رسم المصحف ونقل، ده مش عارف هو متوفي الحقيقة ولا لأ، لكن ده بس اللي هو ممكن هيختلف عن بقية الكتب، لأنه تعرض المسألة دي، مسألة اللي هي مهمة جدا. يعني البعض دخل على طول، يعني الشيخ القاضي تكلم الحقيقة في بداية الكتاب بتاعه، تكلم عن الكتابة قبل الإسلام وغير ذلك، لكن كمفهوم الأمية الخلاف اللي بيدور عليها رجل انت رجل أمي مش معناها جاهل، لأن دي مسألة خطيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بذلك، هذا الأمي العربي صلى الله عليه وسلم علم العالم كله بأسره. لفظ الجاهل قد يكون متعلم ولكنه جاهل، يعني جهول بسبب جهل، فالكبر والاستعلاء هو ده اللي يتصف الإنسان بالجهل، أنه جاهل، ذلك مكابر. والناس كما يقول الناس أربعة، رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ولا ويدري أنه لا يدري، فذلك يعني جاهل متعلمون. أما الذي لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مكابر. الجاهل والعياذ بالله غير العلم، يعني الجاهل غير الأمي. أمي هو يقرأ الكتاب، لم ينل حظا من القراءة والكتاب، ولكن قد يستطيع بإصراري وعزيمتي أنه يعلم البشرية تأثير. وكم رأينا من سطاء لا يقرؤون ولا الكتابة، ولكنهم يعني ذوي أخلاق وهمة عالية وأدب، وخرج من تحت أيديهم أسرة صالحة وأبناء يعني صالحون. يعني وكم ممن حمل الدرجات العلمية أساء التربية. فنفرق بين الأمي وبين الجاهل، دي الجزئية اللي هي يمكن استطردنا فيها لأهميتها، غير كده موجود. في بقى بعض كتاب المصاحف لأبي داود السجستاني برضو، في سمير الطالبين للعلامة الضباع اللي عايز الضبط ورسم. أيضا هناك متفرقات، البرهان والزركاشي والإتقان للسيوطي، دي يعني هذان الكتابان هما يعني عمدة في علوم القرآن. في بقى يعني أبواب تخص الأمر بتاعنا، يعني لو رجعنا للبرهان أو الإتقان وجينا في الأمش هنلاقي فعلا في أبواب في نزول القرآن، وأبواب في المكي والمدني، وأبواب في جمع القرآن، هذه أيضا نستعين بها. يعني هذه الأبواب موجودة في البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، أيضا موجودة على الشمس، يعني هذه موجودة على الشمس لا نغفلهم أبدا، هما العمد. يعني البرهان بتاع الزركشي هو الأصل، اعتمد عليه السيوطي في كثير من كتابه الإتقان، لكن يبقى ذلك لأن هما عمد في هذا الفن، هو في علوم القرآن. منال الألفان بتاع الشيخ عبد العظيم الزرقاني هو الميزة اللي فيه، أنه تعرض لمسائل لم يتعرض إليها أذان العالمان الجليلان، لأن الشيخ عبد العظيم الزرقاني متأخر جدا في القرن الماضي يعتبر، يعني وتعرض لمسائل لم تكن موجودة في العصر اللي هم كانوا فيه. يعني تعرض لمسألة الوحي، وتعرض للتنويم المغناطيسي، وتعرض إزاي إن الوحي دوت موجود، اتعرض له إن الناس اللي بتنكر الوحي، فخطبهم من جزئية حديثة، يعني أنت بتنكر الوحي إزاي يوحى إليه، فتحدثهم عن مسألة إن التنويم المغناطيسي دوت عبارة عن جزء من هذا الكلام، جزء من هذا الكلام، إن أنت ممكن في السبت عايز واحد بتجيبه بتلاقيه وبتلاقيه ماشي في دنيا تانية خالص. تعرض مسألة دي مهمة جدا. ايضا في منال عرفان تعرض لبعض الشبهات، مسألة النسخ وغير ذلك في العصر الحديث ايضا كذلك بيكلموا عن، طب يعني ربنا سبحانه وتعالى ما كانش عارف ان الآية دي لا تصلح، ليه نزلها وبعدين اوليك كده، كان بيتكلم تقول انت ممكن تروح طبيب يقول قبل ما تعرف ان المرحله الأولى أنت كنت فيها أنا وعند، لكن الآن تقدم مرحلة التاج نحو هذه كلمة تانية. فكذلك الناس منات أنها منسيانة بخطوة مثلها في المرحلة كانت الأمة محتاجة مثل هذه الآيات النفوس، وتعلمت كانت هذه الآيات في حاجة إلى أقوى أو أقل منها أو كذا فتنزل الآية. فهذا مثل هذه الأمور نحن في حاجة إليها فعلا، إن تطور يعني المناقشات مثل هذا يعني، وإلا فكيف نقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان؟ هذه الطريقة صالح لكل زمان ومكان، يعني يصلح لكل عصر ان انت تستدل بالآيات القرآنية فتدفع شبهة بأني من 1400 سنة جايب كتاب عايز يحكم. نعم هو كتاب حاكم الى يوم تقوم الساعة، هذا القرآن هو متجدد تجدد باستمرار، كل عالم يجي يجد ضلته المنشودة، كل عالم يجي يجد ضلته المنشودة في هذا الكتاب الجليل العظيم. قديما والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فسر الآية إن هذه أدوات وسائل مواصلات، خيل والبغال والحمير وسائل مواصلات بتنقل لنا المتاع وتنقله إلى حمل لم تكونوا بالغين بشقيها، تنقل المتاع بتاعكم وتنقل حاجاتكم وتنقل، هذه أدوات مواصلات بتنقلكم من مكان لمكان. ويخلق ما لا تعلمون وتركها هكذا العالم زمان خلاص، ويخلق ما لا تعلمون في علم الله عز وجل. العالم في العصر الحديث يكمل الآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وسائل أخرى للمواصلات ستكون قطارات وطائرات وسيارات وغير ذلك، أجملها القرآن رحمة بهؤلاء الذين كانوا موجودون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان سأل سائل ويخلق ما لا تعلمون ماذا قال؟ سيأتي زمان وتكون هناك حديد يمشي، حديد يطير. لما تيجي تحدث الناس في هذا الوقت تقول لهم كده قد يرتدوا أو قد يكذبوا، كما كذبوا في مسألة الإسراء والمعراج، ولكن رحمة بهؤلاء تركها الله عز وجل كذا يخلق ما لا تعلمون، عشان نيجي إحنا ونفسر يخلق ما لا تعلمون. وسائل أخرى المواصلات هتيجي لناس تانيين، فنيجي نشوفها عيانا جهارا، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. حاجة تانية ربنا يخلقها إحنا ما تعرفهاش المخاطبين، ولكن بعد كده سيأتي ناس فيرونها جهارا عيانا تنقل أثقالهم وتنقل متاعهم بدلا من الخيل وبدلا من الجمال وبدلا من كده، وسائل مواصلات حديثة تنقلهم وتوديهم وكده. فكان اللي ممكن يكذب به في قديما في أن يسرى به النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الفجر فينا ويرجع في كده في ساعتين ثلاثة، دلوقتي لا ممكن فعلا يروح ويرجع بالطيارة في ساعة مش في ساعتين ولا ثلاثة. هذا يعني والله تعالى أرجو أن أنا أكون وضحت يعني بعض اللبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.